الإنسان إذا ارتكب المعاصي ثم تاب ثم عاد وهكذا يتوب ثم يعود، فهل توباته تلك صحيحة أم لا بد أن يعزم أن لا يعود ولكن تغلبه نفسه فيعود؟ أفيدونا في مثل هذه التوبة جزاكم الله خيرا. إذا كانت التوبة صحيحة قصد عزم لا وندم ولا واحد يؤهد الثاني لا بالأولى، فإذا مثلا زنى ثم تاب وشرب الخمر ثم تاب ثم صادق ندم عزم لا يعود في هذا الشيء وعقل عن الذنب صمم لا يعود ثم ظلي بعد سنة أو سنتين أو ثلاث وقع يؤهد الثاني في العصية الثانية والأولى تمت التوبة عليه، فإذا تم من الثانية قبل الله توبة أيضا، فإن هذا المشيء بعد هذا ثالث يؤهد الثالث، فإن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.